وفاتنا الطالب ما أحل خطايا يا ناس أسفك مطايا فاتنا الطالب ما أحل خطايا أيها الإنسان قم جيب دوايا بالقلم في اللوح اكتب محايا يا ناس أسفك مطايا كم بها قلبك يسمع ندايا إبراهيم والدرمى في أهل الرواية يا ناس أسفكم الطايا طالب ما أحيي الخطايا فوق مني حلوا المدح وسنايا سيد الكونين خير البرايا يا ناس شخص عرايا خماد النيران بكف غايا حييا ناس يوم وضوع الخير جمل شروفه يوم وضوع الخير جمل شروفه رغم به جبريل يسعى ويطوفه حجي أنا أسفك مطايا قالت الشفاء مرات عوفو قالت الشفاء مرات عوفو ما رأيت في غلام شيء من وصوفه ما براه الفي في أم وفاته ليه شمس الصيف يبرد وهيجا ليه شمس الصيف يبرد وهيجا وظلته الأملاك شافت خديجة حجي أنا الشيء لحمة ونضيجة يا بعد الشيء لحمة ونضيجة ايه تزع جبال شمر ويجا الحجيجة البريق الأحليق قبل وشمالي البريق الأحليق قبل وشمالي ومن رأيت نسيت أهلي ومالي عصف الريح تسبق جمالي البريق الأحليق قبل وشمالي البريق الأحليق قبل وشمالي ومن رأيت نسيت أهلي ومالي الحجيج أنا وأسوق مطايا ربي قال لي جناحك الطير مالي كان بقال جناح كالطير مالي أو كعصف الريح تسبق جمالي الصلاة وتسليم الراعي الصلاة وتسليم فقد الحواجي علم يا أهل كون حالي وجاني الحجي أنا أسوق مطايا للكا بعد راجي للكا بعد راجي والتميم للكا بعد راجي والتميم للكا بعد راجي قد يقوم إحراج من حوش ناجي صلى الله الله عليه وسلم.